لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ السابق رحمه الله: الترهيب من منعها من الترهيب من منع الزكاة. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا الكنز هو منع الزكاة. أيما مال أديت زكاته فليس بكنز، وأيما مال منعت زكاته فهو كنز. وهؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة ومثلها أنواع الأموال الأخرى كما دلت عليه الأحاديث، فإنهم يعذبون في عرصات القيامة ثم في نار جهنم والعياذ بالله. فقال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يجعل في أعناقهم كالطوق، يجعل هذا المال كثعبان عظيم شديد السم، ثم يكون كالطوق في عنقه يعذب به، يقول: أنا كنزك أنا مالك. وروى أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليها عليه إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح، يجعل الكنز بدلا من الذهب والفضة فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا النص صريح في أن المقصود بذلك منع الزكاة. ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، كلام لا يحتمل ما حاول البعض أن يؤول به الحديث من أنه منع حق الضيف أو أنه منع مال زائد على الزكاة إذا وجب، لكي يفر من دلالة الحديث الواضحة على أن مانع الزكاة بخلا بها مع إقراره بوجوبها مسلم يعذب في عرصات القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا فليس إلا سبيل واحد هو سبيل إلى النار. ولا يمكن أن يكون هذا العذاب الشديد لمن منع حقا مختلفا فيه كحق الضيف أو كمال واجب النفقة سوى الزكاة، وإنما النص في الحديث ما من صاحب كنز، وهو يدل على الوعيد الشديد والعذاب الأليم لصاحب الكنز الذي لا يؤدي الزكاة في عرصات القيامة، وأيام القيامة طوله 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا الحديث أصرح حديث في بيان أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، وبعد ذلك السبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. قال: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. بطح لها يعني بسط ومد، يعني يبسط يبطح على وجهه على بقاع قرقر. قاع يعني وادي، قرقر يعني مستوي واسع من الأرض. كأوفر ما كانت، كأكثر ما كانت، كأعظم ما كانت، تستن عليه تجري عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، كأوفر ما كانت، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. الظلف للغنم كالحافر للفرس، ليس فيها أقصاء ولا جلحاء. الأقصاء هي ملتوية القرنين، الجلحاء التي لا قرن لها. ليس فيها أقصاء ولا جلحاء، كلها قرون مدببة لكي يكون النطح في بطنه وظهره. وكلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا هذا كله فيما وجب فيه الزكاة من الإبل ومن الغنم، فكل ذلك واجب فيه الزكاة إذا كانت معلوفة باتفاق العلماء. وها هو قد رجل منع الزكاة ولم يحكم عليه بدخول النار، لكن يمكن أن يدخل النار، ويمكن أن ينجيه الله عز وجل. هذا من أصرح الأدلة في عدم تكفير الباخل بالزكاة كفرا ناقلا عن الملة. نعم، الزكاة السائمة. أنا قلت معروفة، سبق لساني، إذا كانت سائمة وبلغت النصاب طبعا. وأما من بخل بالزكاة جاحدا لوجوبها فهو كافر باتفاق العلماء، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ في مكان لا تعرف فيه شعائر الدين. فالمستحل لترك الزكاة الذي يرى عدم وجوبها فهو كافر. فكيف كان مانع الزكاة في العهد الأول تأول وجوبها؟ كان الجهل هو الأغلب العام في الأعراب ونحوهم، ولذلك مع قرب زمان العهد بالشريعة لذلك عذروا في التكفير ولم يعذروا في القتال. قتلوا لأن الواجب عليهم أن يتعلموا، إذ لم يتعلموا فهم مفرطون، استحقوا العقوبة في الدنيا والآخرة. أما التكفير فلا بد من بلوغ الحجة. ومن أهل العلم من يقول إذا قاتلوا الإمام عليها كفروا. أحد الأخوان أن الإمام أحمد في التكفير بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها، أما إذا بخل بها دون قتال فهذا إذا كان مقدورا عليه أخذت منه الزكاة كما سيأتي. وأما إذا كانوا طائفة فإنهم يقاتلون. قالوا فالخيل يا رسول الله؟ قال الخيل في نواصيها، أو قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل اتخذها. فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا. ولو رعاها في مرج فما أكلت من شيء إلا كتب الله له به أجرا. ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة ماء تغيبها في بطونها أجر. في بعضها ولم يرد أن يسقيها، يعني لو شربت دون إرادة منه فكيف إذا كان له إرادة واحتساب، يؤجر على كل شيء فيها. قال حتى ذكر الأجر في أبوالها وأروافها. قال ولو استنت جرت شرفا أو شرفين مكان مرتفع من الأرض كتب له بكل خطوة يخطوها أجر. كتب له بكل خطوة يخطوها، يعني يخطوها الفرس أو الحصان، يؤجر على كل شيء فيها. الذي جعلها في سبيل الله موقوفة في سبيل الله، جعلها صدقة في سبيل الله. قال وأما التي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما التي هي وزر عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا كبرا وردا للحق وبذخا ورياء الناس. البطر التكبر على الخلق، شدة المرح، رد الحق مترتب على ذلك. قال فذلك الذي عليه وزر. قالوا فالحمر يا رسول الله. قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، أو الجامعة الفاذة يعني التي لا نظير لها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني لم يذكر الزكاة في الإبل، لم يذكر الزكاة في الخيل وفي الحمر، دل ذلك على أن ليس فيها زكاة، إنما ذكر الزكاة في الإبل وفي الغنم وفي الذهب والفضة. قال وروى الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. شجاعا يعني ثعبانا قد سقط شعره من شدة السم، وهو الذكر من هذه الحياة. شجاعا أقرع له زبيبتان يعني نقطتين سوداوين فوق عينيه من شدة السم، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول أنا كنزك أنا مالك، ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله. يسأل هل هذا الأمر لابد وأن يقع أم أنه في المشيئة. الأصل العموم، إلا أن العموم الآخر ويغفر ما دون ذلك لمن شاء يمكن أن يخصص هذا العموم، لكن الأصل هو ذلك. قال وروى ابن ماجة والبزار والبيهقي واللفظ له عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله إن تدركوهن أعوذ بالله أن تدركهم، لم تظهر الفاحشة في قوم، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا أخذوا بالسنين. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، فأمراض التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين قحط شدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. حسن، رواه ابن ماجه وذكره الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه. وروى الشيخان عن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم. رضف حجارة محماه، حجارة أحميت، برضف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نوض كتفه. توضع هذه الحجارة المحماة على حلمة الثدي فتنخر بسرعة في جسد هذا الإنسان حتى تخرج من الناحية الأخرى من نوض كتفه، ويوضع على نوض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته، وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي، قلت: ومن خليلك؟ النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله، إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، ولا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. كان هذا هو أبو ذر رضي الله عنه، وكانت وجهة نظره التي أراها رأيا أن كل ما ادخر فهو كنز، وهو قول خالفه فيه كل الصحابة رضي الله عنهم، حيث رأى الصحابة أن ما أدي زكاته فليس بكنز، ورأى أبو ذر أن جمع المال بمجرده كنز، والصواب قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن العبرة ليس بوجود المال، وإنما من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، والله أعلم. هذه تدل على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق، لا 3 دنانير يرصدها لدين، يعني ينفق كل ما معه إلا شيء يرصده لدين أو في سبيل الله أو نحو ذلك. لا، هو مرفوع.